فيا أيها الإخوة المسلمون، تكلمنا في الجمعة السابقة عن الوفاء، وقلنا إنه العلامة المميزة للمسلم، وقلنا إن الوفاء يحتاج إلى عنصرين في النفس الإنسانية، أن يكون الإنسان ذكورا وأن يكون ذا عزيمة قوية. قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقلنا إن الوفاء أنواع، أعلاها وفاؤك لعهد العهد الذي بينك وبين ربك الذي قطعته على نفسك وانت في عالم الدهر ان تعبده ولا تشرك به شيئا، وان تطيعه وان تسرع الى تنفيذ اوامره. الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. أيها الإخوة المسلمون، أعداها إذن أن تكون على العهد مع الله تبارك وتعالى، ثم تأتي أنواع من العهود أيها الإخوة، ومنها أن يكون الإنسان وفيا لماضيه. فإذا كان فقيرا ثم ابتلى، وإذا كان مريضا ثم عوفي، وإذا كان مذمورا مجهولا ثم أصابه الله عز وجل بنعمة الحكم والسلطان والمركز والجاه، فينبغي عليه أن لا يضرب سورا بين مستقبله وحاضره وبين ماضيه، فإن ذلك يورثه الغرور وبالتالي يريده الجفاء والغلظة والجحود. الجيران إذا ذكر لهم ماضيهم لا يأنفوا منه، وأصحاب الأخلاق الكريمة يذكرون ماضيهم ليكون لهم درسا لحاضرهم ولمستقبلهم. فإذا رأيت الرجل ينصب سدا بينه وبين ماضيه فاعرف انه لئيم. اللهم الا اذا كان هذا الماضي ذنوبا فما ينبغي للمسلم ان يكشفها، وانما الستر اولى واولى. يروي المؤرخون ان كافور كان عبدا لابن عباس الكاتب، ثم صار عبدا للأخشيد ملك مصر، وإليه ينسب كافور الأخشيدي، لأن الأخشيد رأى فيه ملامح الذكاء والصلاح والخلق فأعتقه. يروي أبو الفتح كافور وقف في 52 ملك مصر والشام، ولم ينسيه ذلك ماضيه أبدا، وكان خلوقا كريما. يقول أبو الفتح: وكان جليسا ما يتركه. قال: وضع الغداء، جاءت السفرة فتغدينا معه، ثم قام إلى نوم يأخذ قيلولة بعد الغداء، فتفرقنا. ثم لما استيقظ من نومه دعانا وقال: اذهبوا إلى حي يقال له عقبة النجارين، حار حي، فاسألوا عن رجل اسمه فلان وفلان مسنا كبيرا وهو بعين واحدة، فإذا وجدتموه حيا فأحضروه، وإن وجدتموه قد توفي فأعلموني بورثته. قال أبو الفتح: فذهبنا نضرب في الحي ساعات فعرفنا أن الرجل قد مات وأنه خلف بنتين وزوجة. فذهبنا إلى الكافور وأعلمناه أن الرجل قد توفي، وأنه ترك بنته وزوجه. قال فأسرعوا بحمل المال والطعام والحكوة إليهم. فذهبنا نحمل المال فاشترى بيتا للمتزوجة منهما، إحدى البنتين متزوجة، فاشترى لها بيتا وأسكنها مع زوجها فيه. واشترى للعاتق أي العزباء شقة وأسكنها فيها مع أمها، وأكثر لهما الزاد والكسوة وجعل لهن راتبا. فلما عدنا إلى القصر قلنا بارك الله فيك، ما حملك على هذا؟ إيش السبب عن ذلك؟ قال كنت عبدا لابن عباس الكاتب، وكنت فقيرا ليس معي إلا درهمان، فمررت على هذا الرجل المسن بعين واحدة، فنظر إلي وقال أرى فيك ملامح الوفاء والهمة والسلطان، وإني أسأل الله عز وجل أن يبلغك ما تبلغ به ما تريد. قال فأخرجت له الدرهمين أريد أن أعطيه إياهما. قال ويحك، أبشرك بأن الله سيفتح عليك وتكون من أهل السلطان والجاه، ثم تدفع لدرهمين. لا والله ما أريد منك شيئا، ولكني أريد شيئا واحدا. قال وما هو؟ قال إن بلغك الله ما تريد أن تكون وفيا لي ووفيا لأمتك، وأن لا يمنعك السلطان أو أن ينسيك السلطان ما كنت فيه، فعليك بالوفاء. يقول الكافور لجلسائه وجاء الحكم وجاء السلطان ووصلت إلى ما أريد، فنسيت هذا الفقير وهذا المسلم. فلما تغديت معكم اليوم ونمت رأيت في نوم الرجل أتاني وقال ويحك أين الوفاء؟ إياك أن تغدر فيغدر بك. فقمت منتبها وفعلت ما رأيت. أيها الإخوة المسلمون، وكان كرام المسلمين لا يأنفون أن يذكرهم أحد بماضيهم إن كانوا كفراء أو كانوا مرضى أو كانوا مغلولين. وقصة معن بن زايد مع الأعرابي الذي دخل عليه يلبس جلد بعير مقلوبا، فذكره في مجلسه قال أتذكر لما كنت فقير، أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال أذكر ذلك ولا أنساه. قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير؟ قال الحمد لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء وله الفضل على البشر جميعا. ثم قال له الأعرابيون إلى كلمات أخرى إلى أن يقول فجد لي يا ابن ناقصة، معنى زائدة. قال فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. قال يا غلام أعطه 2000 يستعين بهما على وعداء السفر. فلما رأى ذلك منه مدحه بأبيات يقول فيها بعضها فما لك في البرية من نظيري. فقال يا غلام أعطيناه على ذمنا 2000 فأعطه على مدحنا 4000 أخرى. أيها الإخوة المسلمون، ومن ظروف الوفاء حقوق، ومن ظروف الوفاء أن تسرع في أداء حقوق الناس ماديها ومعنويها. وإن أولى شيء بالوفاء أيها الإخوة رباط الزوجية، لأنه كما قال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإن من الظلم الفادح، وإن من قطيعة الرحم الكبرى، وإن من عدم الوفاء أن ترتبط بزوجة ثم تنوي أن تغدر بها فتأخذ صداقها وتأكل مالها. قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إنه من عدم الوفاء أن تنوي أن تغدر بالزوجة فتأخذ من صداقها أو تأخذ صداقها ثم تحاول أن تيئسها بالطلاق وبالفراق وتعاملها معاملة سيئة وتنفي بذلك إنما تطلب الفراق لتأخذ ما لها. أيها الإخوة المسلمون، ليس هذا من صفات المسلم أبدا. ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الشروط بالوفاء ما استحللتم بهن الفروج، أي ما أخذتم ما يحقق الصداق والمهور قلت أو كثرت. وكذلك أيها الإخوة، حقوق الناس كما قلت ماديها ومعنويها. فقد ورد عن الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وناداه، يقول الفضل: فخرجت مسرعا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فرأيته معتب تعبان بيت وقد عصب رأسه. قال: يا فضل خذ بيدي. فأخذت بيده حتى رأى المنبر، ثم قال: نادي بالناس. فاجتمع الناس، فلما نادى قال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوق من بين أرجلكم، يعني قرب الموت، وقد تطلبوني فلا تجدوني. أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوق من بين أرجلكم، فمن كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستفد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستفد منه. فبكى الناس. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها وأن يوفي للناس من مال أو ضرب أو كلمة سيئة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الله بن أبي بكر قال: كنا يوم خيبر مسرعين فزحمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان برجلي نعل غليظة، فوطئت قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى آلمته ألما شديدا، فقال: بسم الله أوجعتني. ولكزني ضربة خفيفة بصوت عصا كانت في يده، ثم ذهبت. فوالله ما نمت ليلتي خشية أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه، فبت بليلته الله أعلم كيف به. ثم أقول في نفسي وأنا أتقلب على مثل الرقاد، على مثل جمر الغضب: ويلك، أوطئت قدم المصطفى؟ أأوجعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا كان الصباح سمعت مناديا ينادي: يا عبد الله بن أبي بكر، يريدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت هذا الذي أخافه مخافة أن ينزل بي قرآن يوفقني. فلما أتيته صلى الله عليه وسلم قال: أوجعتني وأوجعتك؟ قلت: بذاك أبي وأمي يا رسول الله. قال: هذه 80 رأسا من الغنم بدلا لك بأيضاً خفيف إياه. يقول عبد الله: والله لفرحي بعفوه عني أفضل من الدنيا وما فيها، لفرحي بعفوه عني أفضل من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المسلمون، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد من نفسه أو يمثل أن يستفاد منه، وذلك وفاء للحقوق ماديها ومعنويها. ويروي عبد الله بن عمر قال: رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما بالجهاد، دعاهم إليه فازدحموا عليه حتى أغموه، يعني ضاق نفسه من كثرة الازدحام، وكان بيده جريد من نخل قد نزع سلاها رفع الشوك، إلا شوكة واحدة قصيرة ما رأوها بقيت في الجريد. فازدحم الناس عليه حتى غموه، ففعل بيده هكذا أبعده لقد أغممتموني. فأصابت الشوكة بطن صحابيا فخرجت منها قطرة دم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. فخرج النبي وقال هكذا فعل نبيكم بي. أراد الكلمة أن تصل فسمعه عمر قال ويحك ما تقول. قال انظر هكذا فعل نبيكم بي. طلع الدم فأخذه من يده من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا يقول كذا وكذا. فقال أحقا أدميتك وأصبتك؟ فقال أجل يا رسول الله. وكشف عن بطنه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وناوله الجريد وبها الشوكة وقال استقم. فألقى الرجل الشوكة من يده وهجم على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وقبل سرته وقال هكذا أردت يا رسول الله حتى لا يفعل الجبارون من بعدك ما يؤذون به الناس. حتى أعطي درسا للجبارين من بعدك أن لا يفعلوا ولأنك أنت لهم قدوة. فإنما أردت أن أقبل سرتك وأعلم أنك إنما ضربتني دون أن تدري ولكن أريد أن أري الجبارين أن لا يتطاولوا على الناس من بعدك. فأنت رسول الله وقد أذعنت للقول فهم أولى بأن يذعنوا للقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن من أولى الأمور أيها الإخوة التي يجب الوفاء بها حقوق العباد. فإن الإنسان إذا أخذ مالا أو حقا وهو ينوي ألا يفيه لصاحبه فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلقى الله عز وجل وهو ذلك. وكذلك ورد أنه من أراد أن يقتطع من مهر زوجته وأن يريد أن يأكل مهرها ويخدعها لقي الله عز وجل وهو ذلك. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل خير أيامنا نواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لقائه وأن يجمعنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. أيها الإخوة المسلمون بعض المصلين لما يقرأ الإمام الفاتحة ويقول الصالحين يقولون آمين بتشديد الميم وهذا مبطل للصلاة والصواب أن يقول آمين بمعنى السجد. أما آمين بتشديد الميم فهي كلمة قاصدين فتبطل الصلاة فلينتبه إلى هذا. أمر آخر بعضهم عند التكبير يعني الله أكبر ينبغي حذف الهمزة الله أكبر مش إطالتها. فإذا أخذت الهمزة فقل الله أكبر فإن ذلك كفر لأنه استفهام يعني كأنك تقول الله كبير الله هذا كفر يعني إذا نواها الإنسان يعلمها لكن الشر كلنا ما يعلمها. ولذلك قد التنبيه نحذف الهمزة الله أكبر مش الله أكبر الله أكبر استفهام كأنك تستفهم الله كبير وهذا ما يجوز. إذا آمين مش آمين آمين ثم الله أكبر بحذف الهمزة إني داعي فأمينه.